والله لا يحب المفسدين. بارك الله فيكم. ننظر في هذه الصفحة إذا كان يوجد بعض الكلمات بحاجة إلى تنبيه. أول الصفحة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قد يقول قائل: كيف لا يعقلون؟ ما عندهم طائرات وعندهم صواريخ ووصلوا للقمر ولا يعقلون. هناك أيها الإخوة فرق بين العقل وبين الذكاء. الذكاء قوة أودعها الله في الدماغ، من أحسن استخدامها فهو عاقل، ومن أساء استخدامها فهو ذكي لكن غير عاقل. ما معنى أحسن استخدامها؟ بأن تنجيه من عذاب الله عز وجل. عذاب الله آت، جهنم موجودة، رضي من رضي وغضب من غضب. اللي عجبوا الشمس موجودة في النهار ولا مو موجودة؟ لو واحد قال الشمس مو موجودة يحكي ببلاش، بس الشمس ايه؟ وجهنم موجودة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي. العاقل هو الذي ينجي نفسه من عذاب جهنم، هذا عاقل. لذلك في جهنم ماذا يقولون؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو أيوة ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. إذن هم قالوا عن أنفسهم أنهم ما كانوا يعقلون، لكنهم أذكياء، بمعنى عندهم في رؤوسهم قوة أودعها الله في رؤوسهم اسمها الذكاء، أساءوا استعمالها فصاروا يخترعون القنابل والجراثيم اللي بسموها الجراثيم اللي بيستعملوها بالحروب وكذا، والحرب الكيماوية وما بعرف إيش، وأسلحة الدمار الشامل. لهذا أعطانا الله العقل، أعطانا الله العقل حتى نستدل بهذا العقل على الله، وحتى نستعمله فيما يعود على البشرية بإيه؟ بالنفع وبالخير، ما أن نستعمله في الدمار وقتل الناس وقتل الشعوب وهلاك أنفسنا. وهلاك، لذلك قال: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلو أن إنسان طرح عليكم هذا السؤال: يا أخي لسه بتقولوا أنتم مو عقلاء؟ شوفوا شو عندهم كذا، شو بتقول له؟ قل لهم: هم أذكياء ولكنهم ليسوا عقلاء. لو كانوا عقلاء لأنجوا أنفسهم من عذاب الله بإيه؟ بالإيمان بما أرسل به الرسل، واتباع ما أمر به، وترك ما نهى الله عنه. قل: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فعل ماضي، عبد فعل ماضي، والفاعل هو، والطاغوت مفعول به. يعني هؤلاء شر الناس، الذي يعبد الطاغوت هو شر الناس، ومن لعنه الله هو شر الناس، ومين كمان؟ ومن غضب الله عليه هو شر الناس. انتبهنا كيف؟ نعم. اللعنة غير الغضب، اللعنة غير الغضب، اللعنة أشد، نسأل الله العافية لنا ولكم. الغضب شديد لكنه أخف من مين؟ من اللعنة، لأن الغضب قد يسكن، الغضب قد يسكن، لكن اللعنة نسأل الله العافية لنا ولكم هي الطرد من رحمة الله عز وجل. انتبهتوا كيف؟ فنسأل الله عز وجل ألا يغضب علينا ولا يلعننا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا، قد دخلوا ماذا فيها أيها الإخوة؟ فيها إدغام متماثلين، دال في دال، وقد دخلوا، فالتقى دالان، الدال الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، فندغم الساكنة في المفتوحة فيصير النطق بإيه؟ بدال واحدة مشددة. وقد، قولوا لشوف، وقد دخلوا. علامتها كما ترون في المصحف أن دال قد ليس عليها حركة، بينما دال دخلوا عليها شدة. أرأيتم الشدة؟ نعم، هذا علامة الإدغام. بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت عند الوقف عليها يلتقي حاء ساكنة وتاء ساكنة. الحاء لابد من أن نخرجها من مخرجها مع صفة الهمس، السح، ثم بعد ذلك ننطق التاء. والتاء فيها صفتان، الصفة الأولى الشدة انحباس الصوت، والصفة الثانية الهمس جريان النفس، وهما متتاليتان. هاتان الصفتان ليستا في زمن واحد، مستحيل أن ينطق الإنسان شدة وهمسا في مكان واحد، لأن الشدة انحباس الصوت والهمس جريان النفس، فكيف ينحبس الصوت ويجري النفس في آن واحد؟ مستحيل، إنما هما صفتان متتاليتان هكذا. وأكلهم السحت، وأك أك مثل السحت نفس الكلام، لأن الكاف والتاء كلاهما فيهما شدة وهمس. وأكلهم السحت، واضح؟ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة. إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين ومن القراء الذين أخذوا عن الصحابة، كان يقول ينبغي لمن قرأ شيئا من القرآن العظيم فيه نقل لكلام الكفار أو المشركين أو اليهود أن يخفض صوته قليلا، انتبهنا، عند ذكر كلامهم أدبا، مو فرض لكن أدب من الآداب. ذكر هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء في ترجمة إبراهيم النخعي، ثم علق عليه بقوله قلت، يعني الجزري، وهو من أحسن آداب التلاوة. وهو من أحسن، يعني هنا ماذا يمكن لاحظتم علينا لما قرأنا؟ أنا خفضت صوتي قليلا، قلنا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وكمان لما نقول مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا، نخفض صوتنا، إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم نرفع صوتنا فنقول سنكتب ما قالوا وقتلهم. ليس ملزما، أكرر، ليس ملزما، هو أدب، من أحب أن يأتي به فخير، ومن تركه فلا شيء عليه. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما نقف على يشاء وأمثالها لابد من، يعني الهمزة المتطرفة الساكنة لا تخرج إلا بقفل الوترين الصوتيين في الحنجرة. ذكرت لكم أكثر من مرة أن الوترين في الحنجرة مثل رقم 7 أو حرف V بالإنجليزية، لابد من أن نقفل الوترين بحيث يصيران منطبقان، لما ينطبق الوتران تخرج الهمزة الساكنة هكذا. يشاء بس على مهلك حبيبها. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى، نبهنا على ضرورة بيان الهمزتين، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. بتصور يعني الكلمات التي بحاجة إلى تنبيه نبهنا عليها.